الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من رسول؟ ثمانون دياكي نقله الشيخ. ما نسيت ما يقول إن هذه أن إلى إن هذه الدولة تغارب الدين وتشيك على الدعاء. من مكر له لم يسوج دولة سعودية دولة التوحيد والسنة والصلاحية تغارب الدين تواجه لك ودعاء تقبة فتحانة فتحانة بلو بني يسوج. أعوذ بالله. جواب الدولة السعودية، سعودية دولة جزار منذ نشأت كسنة بتوحيد كتنفس جزي تمره وهي تناصر الدين سردار وأهله ودين سردار وما قامت إلا على هذا الأساس بس دين ممرضات مصرة من القومة تشم وما تبذله الآن زاري مستطع ومستكفلة من مناصرة المسلموش مردات هنا في كل مكان بيادة بالمساعدات المالية جن زباوي بغونا إرزاقة ما تيري لها وبغونا إرزاقة كوسوفو بل تلاشي تينيا بل إرسيك بل بورما بل فلسطين بل فلاي أقرات منكوب على قدر سباس وبطور بغورف بدهن بشتا يقول لك أنه أقرات ترد لك سنت الناس انت تقن تمر تليك لك على باسات درج لبسوج مجب يهيك منا تموينات يرزو برداتها ترد لك وبناء المراكز ايه الإسلاماوي مع كلين معنا كبعامات ومسرات مدرسة وشين مستشفى وسبيتال وشين مسجد وشين يهيز مع كلات وشين مسجدوج ومسرات ودعاتوج بيها قروا بملاك معنا سجدوية تلاقي أقرات اللي كانوا دعاتوج تلاقي أقرات إثيوبيا راسي من الناس وبين وزيد لما اطولوا أنوانوا تستقلوا إثيوبيا تلاقي أقرات السودان بالي يمن بالي إراق بالي تلاقي أقرات دعاتوج خسرات شعبش دعوة اللي هذا رب تكوية توحيد ما نجل صلف ميستمروا وطبيعي كتب على الكتاب وشن تاسات كما لج وعلى رأسها بسالة القرآن الكريم مجمع الملك فهد بإتباع المسك الشريف في المدينة المنورة بعالم قضى السردون يوضى تلك ما التمية بفهد وشيبة مدينة لا يتعتم القرآن ما تعتمية يا قرآن تكتلن يا نسخة قرآن يتعتم البتياء عندنا دمو بي بعالم قرآن قاد هي تترجمه لعالم تنبي درس سمارن هي تلك إسلام وطرد قرنا أتصنصونه وفي المعاهد العلمية علم بريبوتش مكفل أو معاهد العلمية بمدينة عالة بمكة عالة بدلعي والكليات كل جوج الشريعة الشريعة كل جمالة بنات الثاني عمالة الثاني معنا وجامعة رسيفة عمالة الثاني كامباسوش وثاثيمة الشريعة الإسلامة والشريعة دانية ما أدركوا مفرد وابسوا مفرد مدانية ومدانية طواء وجعل جهة المستقل للأمر المعروف أن المنكر توسنا سوال دمو غروبوش ممدبوا معنا بملكان بيارك ومدبوا هيئة الأمر المعروف أن المنكر يبقى دريج تعالى فمن كان يعزو خمسة ميكالات كيلو أبا الدريتش تعال في كل بلد بهادريك وبتلاقي أكبادي فمن كان يعزو خمسة ميكالات كيلو بتلاقي دهر ودهرس بتلاقي مناطق كليلوش بتلاقي وانتنوش زونوش بتلاقي ورداوش انجي اينو هيد جبال محاكمة الشرعية باي أكبادي وعال كيف يبلت الإسلام من الدرقان كل ذلك دليل واضح جلس من رجال على مناصرة هذه السنة من نوع أهل مردات المرد ايه كله بادركو اسلامنا ثم الرسول يتبنطا يزين عندون اما يسراها قرنا وقل يبنطوا لها قوم يا قرم يقرم بهنا وشجع في هلوك اهل النفاق وهذا الشيء عندنا على مناصرتها الاسلام واهلها وشجين في هلوك اهل النفاق وهذا الشيء والشكاك يا مقاومنا يا شر يا رفقنا بالتبيت بولو سوال قرورو ايه شجع من هون وعلا قتلونال قتلونال ميان تحجونال والله ناصر دينه اللي سوالي وشجي تكازي هنا معنا النو بمسرات لنسكننا شر شكاك على البسو كرمي اصلا ميان تكزي هنا نكر مسرات لأسي منا مرجعات يهون هنا هو معنا دينه كل ذلك دليل وادو على مناصرة الإسلام عليه وشجي كل ذلك شجن شجن مالا غزنه في هلوك بزاد أتقواله المنين وآل الشر والله ناصر دينه ولو كره المشركون المغردون مشركوش ناتكي مزال فلاقوش بيت ألوم جين الله دين الرجين ومن أم الله علينا الله لن يكلقسن عنده أن لا يوجد ضريح يؤبد عند ذري ولا مدينة ولا مكة ولا عيس ولا قسيم ولا جدة ولا دار ولا مكة ولا أرعر ولا باها ولا عريش ولا جروب ولا إسكاكة ولا يت ولا جيزان بسؤولي يا جيزان زطان ما تو مليون كيلومتر مربع بون الشعادة عند بريه حتى في بقيء الغرق أصل شيء بتكبره ولا بعثمان ولا بفاطمة الزهراء ولا بعائشة ولا بأم سلامة ولا بعند سوداني إبا دراشوه دراشوه الله أكبر كيف دي بلتا يهت أكرنا عند ذي قرر أنت أكرتنا عجب إسلام وكم من بالغة ببدأ بشرك بخرافات ببدأ بأوهام ودنك توطعو ترمس لسي وطعا أكرا إلا لذلك نعم والله نعم أي سعودية حفظها الله ورعاها ولا يوصل من دون الله مئمانا كما هو الحال في غير هذه البلاد السعودية ايه سودان مثل فهمتنا وعلوه لشيخ سجود والردال ايه انقلها مال انساري من بالي طريقة يا درويش يا غريبة يا طريقة يا صوفية يا بدعة عينة افغانستان بالتين مروكو بالتين جبس بالتين ايه وشازنية ايه بسوكية ايه حصافية ايه بدوية إليه أمار المغربي الزروب المغربي جوفيا يا من أتايد بغداد يا تلال أفغانستان سرور بيا نشبان بيا جشتيا وات تجانيا شازنيا رشادية قادمية يا هلوال سوريا لنم كما أن هذه الدولة قامت بفتح مراكز للدعوة والإرشاد لدعوة أن الإرشاد لما استمر فوزي بكتها من قال لما استمر ما أكثر تفتالج على طول البلاد عندها هجروا صفات الآن وعلى عندها اللي هجروا صفات الآن رزمة هجروا بدر سبت قلوا يدعوة مراكز الدعوة والإرشاد وتعليم الجبال والفتاوى دينية والمحاكم الشرعية سبحان الله ودعوة البقر دعوة علماء مئة سمير أي سعودية يا توهيرك وزنام ومزنبا ويجبين يا سنة زنام وفتاة حلقات حلقات ما لنا سبحان الله خر لتحفيظ القرآن الكريم في بيوت الله بمكة لكاتن في الشيء يا قرآن ما سافز يا مأكل على مسجد هلو سعودية هنا قرآن على قدر ترانيش بتلي كتماني جونو من مال ربا جمال إذا الجنو مدينة بيتشا ثمانية يسيس وشمرت بيت إسلام الله مدينة طيبة طيبة لكي مكام دخو مكالا بي عمتو من مرقود مالنا بيبدا القرآن يا عالم نجوش ومن قصوة لي مكالا ودا سند سنتورات كورسة قلنا يا وداد يا عالم نجوش وعالم ترى رضا أرستاني إغني كنات يسطن ندقني هذارو من السنة إلى السنة بيبدا القرآن هل تتبني سليم بل من سند قرآن تحفيظ مكة مسجد الحرام بسنت بوتا مسجد المدينة بسنت بوتا طائف لا بسنت بوتا رياض لا لا تسأل بي عمتو سعودية سعوداوي تولد بقرآن هز بثمر قومي وطا سفر قطر يلو سفر قطر كذي أبلغ الإسلام من يسر النبي سعود ببرات وقل بتاجه هزب من كسو علماء دانيه من تبلغ على قضي بلا كوي من الدرق من تبلغ هذا كسكين شيطا يا من در يقبلين امكانو غري ما سوك دا اتشار كسكينو شرك لما ناغر امكانو بقات حقي مريد لا مسكين عن ذي سيكو سبلا بقلو مريد لو اهيا يدي قال على من اهيا مريد بقلو يدي قال على ورسالة ابن وارب وفتاة لقائدة في القرى تبوتي لموسيدو فلا ينبغي ان تغمر هذه الجوء هي زفات تقات بالشفة لكاد ايقفا والله ودوانا سمس الأثرات تتوشل لنفتك الجبع وأما وصفة للدولة بأن تضيق على الدعاء بدعاء توجد إبا تتعامل في القرآن مالك فنعم هي تضيق على دعاء الضلالة ببدء أو بقرافي بشيء أو بإخواني بتبريقي بصوفي بأهباشي بفرق الضالة تضيق وهذا من الدين وهذا من الدين فإن القيام عليه من أعظم واجبات الدين على رمز الرسمية هي تضيء على دعاة الدعوة والمخالفين لمن هدي سلف التاريخ شيء أبوتا إلهم تتهمقون أتعانى اللفت أنت تذبقوا هذا الشيء أنت تبليكي مسكين ما دوما يشاكروا تتخلقون أبوتا إلهم سكرت الإخوان يام تام نكال أجبوتا إلا لذي لذي كونه ليلة أقر سيوتو يتنفت عنه سوى جاءت أنا جرق على سميزون يراسع التون له الناس يفلقوت إخوان المسلمين ميادرقوت عينات سعودية سلالة درجت شانة فترة لسميلو سلزينة انتي بأجبابو ومن هدفت بميزان الشرعي شانة فترة ايضا قال يا قلني الله كتنا قريبا جالي يا قلني الله كتنا قلو فتوى كتنلو مياسا ولو مقرأ كلا ولو مقرأ ما بدين ما جاوزكو فجزاها الله عنا وعن اسلام كل خيرا لنام سلسل النام سلنيا الله ملكام سلام يفعل وإمام واجب السلطان كدانا وقلتها الله يسمع لكل أحد أن يعرف ما لا يعرف يما يقول لك إن دائن نابتر بدانا وقلت يوز البطال بيك الأسكيل لذلك لو بحب بابا من قدر دمي التو عالي موشنا وفتوه نشيخ وفايمين نبن باز نبن سايمين حتى سامسور عجر رجب باز شونا نشيخ سبايين سامسور ايه شبه وقمانا جنت ركارد عندنا ليلة عالي موشنا لباز خفت لماغرب انت نتدرقا نسل باشا من الضرب وكرر الضرقة مولو يستو بيروز كفالها ونشت مقالبة قال لجبت خدر كما تكرر يعبكي يوتا هي من ذلك ايه ونو كل ذلك دفاع حماية لإسم الناس بقع سيدونا سناتم حقريتو السخصي اگر ناس يدين بقع عندك متبالا وبقع من ذلك وبعلم القرآن يمت التطبق انشو لعالمو يا إسلام اگر الصحة اگر لاي منهج تبلاش عديدة تبلاش يدعوى يعلم أكاية تبلا الشمال أكاية تبلا الشمال أم القرآن قواتها لا فسادات ألا يسمى كل هذا يعرف ما لا يعرف وإن يواجب السلطان ألا يسمى كل هذا يعرف ما لا يعرف يتقيلوا على أنت الزلال تقيلوا على وإلا ما سمعت وإلا على الزلال لا فسادت الأقائد باختلاف المناهج والمشارب ما تجعوا بنزلاء بيوننا مناهج وثلاثة بما هون أكيدا يبلا الشنفة ولو لا دفوا الله الناس بعضهم ببعض لفتد الأرض على رمي ولولا رجال مؤمنون له الدمت مآكم دين الله من كل جانبين فهؤلاء دعاة الصوفية وهؤلاء دعاة الروافد الروافدة أليه والشعال الصوفية وهؤلاء دعاة الصوفية بلو هؤلاء دعاة إخوان المسلمين وهؤلاء دعاة السياسة فرسي كان الموت وهؤلاء دعاة التكفير بلو وغيرهم آل وغيرهم فلو سمع لهؤلاء وهؤلاء النبي يقول الشريفة فماذا أسأل أن تكون أجلال الشجر من دون رجل المتبقات بلد فوضى أعوذ بالله نسأل الله سوى العافية أيسر هؤلاء أيسر هؤلاء ذات الأشياء ما يحدث من فوضى سرعات البنينة في بعض الدول المجاورة القربية فقرب هنوث يعلمه سرعات البنينة هنيتا بس يقول لي هنا قسم إلى الشوق بدعوة حرية الرأي رأي يعني الناس هي رأي نتعنى لأننا نتعنى ببلائنا هي فوضى ما يسود به الفوضى وحرية الكريم قلنا نتعنى دون دوابط الشرعي الشرعي دم لنا مسألة الصائدون يعني قلنا نتعنى الأيمانو زي إيسا نتعنى تدلو ميبالو فوضى هلو ممسأل وكتلبت ميعمل كبت حجر عينته نودست على الشرع النبي نعم ولا نقول إن هذه دولة كاملة هي رزق ثلاثون منونا تيدل من كل وجه لا وليس العقل سلطة إلا بعد ما يدل فلا خطأ واصلة من كل أهل كون ننسوا ونسأل الله يعين يعينها على إصلاح الأخطاء الله سبحانه وتعالى استكاك الله يعجبها ولو نزل هذا القائل هيل باي وبياي في نفس من لوجب عنده من الأخطاء كراسي على الصفاتوج مآت ما يؤثر لسان عن كلامي في غير بل لو لمن ناقر ملاسون ومياسات وميزة قال هنا صفات كان براس مجلسة قلنا بإنجيز إن ناقر إنجيلا ويخجروا من النظر والسوج كما يد من التأثير أو ناقر وأن شيء ميازين ولن إن شاء الله نبين حقنا برانا وليس علينا ضغوط من أهل إنسانا إلا بنام والله الحمد سؤالك هادي وسلم سمعني عن ذاتي بعض الشباب اليوم عن ذلك الأفضار يفهموا معنى قوله تعالى الردان ولا يخاف له مثلا إن كمالة الردان أنا أولئك الذين يذكرون أسعار حكام على المنابر إنت المعرف من الردود من ذلك ولا يخاف له مثلا إن مالك دانيا وشي من برلا يوطو من ناقر ما يفعى سوينه لو مثلا إن بلوم يفسرون فيها وأمام الملأ ما آتذن في تنسو من ناقر في لنسو سلابة للنسو سهدت للنسو شفتتنا يمكن وفي الأشياء المسجلة يمني الرقوة ونكاسي يمني كدابة ويأثرون الأمر من المنكر يقدموا في ذلك بز أيضا بيتشا بز أمر المنكر ما دانا اسم القوم بمارا يقدموا قالوا إيه آية بز إهنو من ردوت إن بيثنو نرجو توجيه أولئك شأن نزي والتعبوث ولقبتنا من جد إن جام مراكتنا إن كالجلال لنا هداهم الله إن رأيسوا يستكرنيا وكاهي وتوضيهنا معنى الصحيح لهذه الآية التي هذه معنى تكرنيا نعبر على حكم أولئك الذين يتكلم في حكام على من بايفا ودانا وجه منا قوسوا وجه حكمه من إلى ودمر قياته دمر ما الجواب يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن أنت يتكربت عن دينك إيمانه فسوف يأتي الله يا مثلا قوم يذبون يحبهم يودات يحبونهم يودون عزيز لك الله مسلم يتنانس عزيز لك وكاد يوزدات يا بلا يمون يجاهدون في سبيل الله تكتب نهار ولا يزال متلاقين ما بزاي فضل في من يسأل الله وسلم هذه الآية في كل من قاتل مرتدي مرتدوش بتواقه قال كلمة الحق قال تناكر وجاد لسبيل الله يتاكل وامر بالمعروف يعزز ونهى عن المنكر كلكل اعطى الله تعالى لا ولست لما تعذر فيه ولا ندرك النصيحه ممكرنا سواء والامر بالمعروف ونهى عن المنكر لما نكرم مازال سواء كما مكرتنا سواء والجهاد في سبيل الله فعلى من قد جاءت كما قال سواء من اذا سووا سوء من اذا بميل قال سواء امر سوء لما فرد له قال سواء نو مثل ملكة هل تولي مثل ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله ينفي أن ودع الله دعوة ربك قضية هي كما قالت قل إلى سبيل ربك في الحكمان والمرد جدا أجل الله قل إلى سبيل ربك في الحكمة بطيبة والمرد بملكام وجاد الذي أبت ملكام بمكان تقرى كرات شو يمي لو والله سبحانه وتعالى قال لموسى وعرورا لما أرسلها لأرسلهما أرسلها إلى أرسلهما بني أرسلها إلى إلى فرعون فرعون يقول فقولا له قولا لينا لا يتذكر ويخشى يسس على الزقى يذكر أن قول فرعون يتجنزب ويم يفراز بلا اندي فران اندي جنزب الله بعض عندما يسمع قول الله لما استمر قول لينا لينا كان يا أبا مرة بلا الشوال يدعو إذا لما تبقى تعرف يكنا لنا مؤمن سفر إما رحمة من الله قال الله زندب هنا إذنفنا ولنت الأسلس أبايا الأسلس ملكام لهم عون كلاش لهم ولو كنت فظا غليظ القلب أبايت أرش أرمت فوق أبايا ما لب دندان أكاي أرمني بته نورو لنفضوا من حولك أنت زوريا بتبطن البرانة فالنسيات سيء الخلق غليظ القلب آسيا القلب أكاينا أبايا مفهوم فالنسي الهكام لهكام نسيها تكون بالطرق الكفيلة لوصولها وذا النسو لمدرس واسلنا بالله من قدرنا مستونه يا من ذنناه وذا النسو مراسا وميانا قراتش وميكارباتش ويبا بستساهدو وأقبابون على من أمام الملع فوق المناظر ببنا قرر ايه درسات ساساون يفلتوا شرون لأباب سالة من غير أن يصاحبها تشهير ما قانا صاحب وداجات أو يصاحبها استنفار لنكون ما سزج من جدا جيه سووت اللب فيخبر الجب ودها ما إشارا يوشما بدون ما يوقوت فيخبر الجبون ولا النفس ما درس منكم والنسية تكون سرا بمسترنا وبين الناس بمكاري وبين ولي الأمر علما سهي من الولي ما إما بالمشاركة قصة أخلاف معناك وإما بالكتاب بمسا وإما يتصل به الجرانيان ويمدون ويبين هذه الأمور أبرا الله تعالى بجلس مدده ويكون ذلك بالرزق بقصة ثابته ويكون ذلك بالأدب المفلد أعز الله الأمير أكرم الله الأمير أول الله في أمر الأمير وأصلح به العباد والبلاد وهداه لما في البر والصلاح أريد مع سماحتك أن أنصحك في كذا وكذا اتق الله تعالى في الناس فإنما يشكون في هذا الأمر فسل إلى الأمر فأسلم درسات تقاتلوا أرى أو أنسهك أن تصل هذا الأمر بلغة اللي ما نقرأ عندي ما مدرك رأي واتو إذ فيت ما توح جغن النجاب جم الصلاة ننم سلاما نجل أي فرام جغن أنا قارين أمنم أنجل لا لا يلسان المنهج الصلاة ولا يجوز قتار السلطان ولا يجوز سب السلطان قال اسمه أما الزمر ولاة الأمور دانيا وزم أوقات على المنابر المدرسة لاي وفي المهادرات الآن مطلق على إبرة السبع اللبس السبع مهادرة فهذه ليس النصيحة هذا تشير ما قال أنه ما طاباسنا هذا زيادة للدين بالله لتقاء ارتبط ما تمرنا وزيادة للنار اشتعال ليس ما قرأت ما تمرنا وهذا زرع في اثنان مزرعتنا والأداوة بين الركة والأداء وهذا زرع الجنال والأداوة وزرع الأداوة بين الركة وشعوبهم بدأنا وشنا بهزبوت بين الرأي والرعية بين الملك والمملوك بين الملك والسوق وهذا ترتب الأضرار كبيرة تلقوا ذات مدار بذل سلك الدلال تحرق الدماء وتزهق نفوس وتعطل المساجد وتعطل الهدود ويختل النظام ويسود الخوف عدد عظم والله بطعم شكره هنا هيك هو لكن أعطم هدفه أمر المعروف من المنكة كما أدرك أمر كتاب إسكال نكاتي ألسو مطعم وما كان ما قال لنا إيه ما أدرك يعلو الشر ما أبقى ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية ولعله لا تغرف طائفة خرجت على في سلطانهم إلا كان الذي خرجت منه إلا كان الذي خرجت له أعظم من الذي خرجت منه دعنا عملي وانجلاتنا شعوله ونسلا وانجلاتنا سلطوله ونسلا توبة استفاق وما أدركنا والسؤال ما قال ليلة دمو إشي وانجلاتنا بيهون منو بيهون وانجلوا براسونه بي قدرهم بي كمام دينام بي سر من بي سر أفن قدوا موضعات يهلوا قرر هنا إذن هنا قر كلهم يوقعوا الكبال سلاوك كونه نبي سلاوك سلاوك سلاوك يقول يتردو تتنظروا سلاوك قيل إن الزام بهون دمو الله بسمي كلا كلا أدجا بذل إن الله لا يزأ بالسلطان ما لا يزأ بالقرآن كما قال عثمان الله بسمي مدان كلا كلا ما لا يزأ بالقرآن يعني 60 عاما مع سلطان جائر خير من يوم بلا سلطان في ساعة عمد عرمانيك هون الزالة جار ما صالة في الشالات عالو عندك أن كار دانيا كما صالة تزيد رجان قدره يقذفه وإذا بينك وشو وهذا يسرع على أبعوك لك هذه تسلط الولاة على أهل الإلم بعيد بسوات الشومان وعلى الدعاة بدأ بسبب هذه الأفعال بذي سلاة نفسها بكى دعوة مزانة قرامة البال مدرسة مسجدوش دعوة جمعة جمعة علم فتوى وزتا أكتك على علم قدي أوصاروش الزبال من متى بان بسبب مكينات كل تدبع الدبع فهذه بسبب هذه الأفعال تفرز من السوء من المال أكثر مما يزن مشيئا من الخير تفرز يفات على قلت تقلت عنك كشر ككفات كمفر كأدقى يبلغ خير إسرائي قلت كمتبك أو مالك فالزيون بما يعاد إهتجاج مظاهرات مبالا وسلامة ويفك أو مسلف مبالا مفسدا يبلغ المثل دانيا ويعاد الله كلت كلكه سوّتوا بسلامة من قد من البعض وطوا فتأيّقا يهونا نقر مياقج محقق كونا إيهما يهون نوم على الزال عند الأولاد من قد ستسطى وطا كتبا لموطاته يالله الخير ساتقال انجي يالله الخير اسمتا تادا إنيا عند ملو وملو على ما سمسا كان على الزال يالله نم ما فأنتن لنا وستن إيزو ما مفتر شرم انجي يالله ما ساتقال يلبن مفاسد عديدة هي مظاهرات ومن أصدق كلا قلال ليلة دمو يسرحوا إسرائيل اللب ليلة دمو كمن قسى مقارنة ليلة من قسى رسلوال ليلة دمو يعلم خلاصات قال ليلة وزا مقاكا سنتنا قادة قادرس عن سنت ليه سنتو سدفوات سنتو سدفوات نيك عادي سير إرك أنا أتكوني سنتو سدفوات سبحان يعلم إزد بياسات آنا عند الطائفة هو على تلك ثوبة يلي أنت سوف تقتل وتقتل هنا هنا غير السماء لا فما هل سنت سيتوش تقتل سنت سيتوش هزادا ولا استنيام مقامة سمعية ولا استنيام مقامة يتفرع في نور نبر أهنجل ما تفرع هنا لذيو سبق لذي أدادا سنبا مكناس أنتم فلو رأيت على شخص عادي بتراسه بالتعبت ملاحظ ما استوى هنا النتيجة عندنا بالتعبت أو وقع في مخالفة بقتها حق يقارنونه فقال يسويه ثم ذهبت إلى الملأ هيك وقلت فلان عمل كذا وكذا عليك لا أعتبر أن أواردون سوفي تناجرون بك بلو يابدا لا أعتبر هذا بدل إيه كبير ميودو أقال عندك وانا الله أكبر كبير من نكاد عند بعض الناس الله أكبر دينه ملوب يتفا كبير أسوك من يتفا ممر سوف جاء الله يتفقا وطور النظام باي هون سوفي تنجي أدرس اندينا اندينا اندينا وبرا من انساب نتلو سنساب تلو مثلو والله لا رأى هذا لا أعتبر أمن الفتيح وليس نسيع إذا لم يدان ونمسك آلا من ستر مثل ستره في الدنيا والآخرة مال وكان إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قوما أيخصب نبر بأعيانهم بل يقول ما بعد أقوام قالوا كذا وكذا ابن نبر فهي نوع أين تعلوا من البعض أولي لتحذيروا كالزيقة من جد شنو الاسلاء يتقبب عند الزوج لتحذيروا لفهي نوع شابوا يبقزان طوبة نفسه كم من ناقر إجتابة في رقد انجي أميروا لا يعني لا يعني لأن التصريب بالأسماء يفسد أكثر الناس سيمون جلس ما أدركوا صفاته بالقر كم يعلموا بل ربما لا يكون إسكنا كاتيهم صلاح أقل قلوت إلا أن ربا جسد بل في مضاعفة سيئة نبرو ما تعطوا في النهار بائحب ما ذاك نورا لأن ألا نفر بدي لسا ولا جبابوا ذانوا ويبرسكبوا وطريق النصيحة معروف طاوة وأهل النصيحة هي نصيحة الذين يقومون بها نصيحة النساء رسول لابد أن يكونوا على مستوى من العلم والمعرفة فسأل الله شغنا زين بلو تراثهم العلم درجة كوقتنا عندهم الآن والإدراك من ردع والمقارنة بين المزار والمصارف تكملنا قدات المران يما أكار يما أنك أكار درجة وقت يالجون زين بلو تراثوا إذا تنصر قليل قليل قليل انزال المسلم يقول انداد ابي ايجا لما اتمنى قرار بديكين من المسلم بحث قال امر هذا سيادة اللي نقاب قريب شلا ويبقى مدرسة او مدرسة اللي نقر علم لنا ومهادر الله كتبه لن نقر علم لعامة الناس اللي نقر علم عند ايجا لنا كل اللي عند ايجا هلو وده يدرم بوتا بوتا الاهم اهم من بوتا يورو بوتا شركة سفرك وشركة باسلوب حكيم في الناس قرار بالآكل بالآيات بالإسلام نكيم الناس كما نشكر كوسا ووش ما نجن أو قو بس هي الفور بالإسلام نكيم الناس جرال تساؤل بزكاة لسلا زكاة تساؤل بصلاة لسلا صلاة تساؤل دمو بخير دكاة للزالة تساؤل دمو ولا دكاة للزالة بعد كده ما تيم عند مالس سلا دين كل النجا بعد بوتا عند سناغرو موتا لا يشيل شيء خال بوتا شرطه دمو نصر تساؤل تبدك بس تابلوا إلى متاعني فونا مفسداو تلقي هو. إيه نظر بتسأل بتنا لستمر بعد يقبل جذو سواد الدنيا مش سواد الله. إني كاتي للدرج يقبل. ونزل وقت آخر ومن درش وما يأتي عليه وما استوى المسار الله. ربما يكون إنكار منكر منكر كما قال شيخ الزنزانية أنكر المنكر لغير منكر. وليكن أمر بالمعروف بالمعروف. وانا المنكر بغير منكر لا انكر منكر رساله في امر المنكر الى الرسول رحمه الله كما قال الشيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى من قال ابن تيميه قيل ليكن امر بالمعروف بالمعروف بمركام ما بمركام مركو بمركام ما شتاز بمدفو كون مركام يقول ايوه وانا المنكر غير منكر او بغير منكر كما تفو مكالكالي بمتفو مكالكالي لنسالي تشير على الناس بمثل ممكر سيكين اهوني يسير وجل سراج بالبابا بانتي انت من جهة الساق انكار منكرنا كن بدي ملك مادرك ومنكر يونا شبتك يا سلام مرحب المذي معروف معروفة وانا المنكر بغير منكر فيما عند الله وانا نقلا من السلام وقال سفيان الثوري لا يعمر بالمعروف ولا عن المنكر الا من كان ثلاث كسال على بملكام كما تفاي كالكل بملكام ايزاز ثلث نقر الله استوكار مستقر رفيق بما يعمل بمياز رفيق اذان يهونا رفق ان لا يعني ايش رفيق يحب الرفق ويؤتي ان الرفق ما لا يؤتي على الرمش وعلى غيره مثل هذا الله رفيق وعدل بما يأمر بمياز في الكلين عادل كالهون ظالم كالهون كالهون عددان عادل بما ينعن يعني منكر على الرجل منكر نبيله وإن دمو منكر كميك أو مبت منغت سايق وطامال بملكام زيادة دمو بملكام ملكو ما زال لفته عالم بما يأمر بمن يعذو أواقي عالم بما أنا بمن يكلك لما أبشر رفق رفق عند الدعوان علم بمن تعذو العلم بما تأمر وبما تنعنه يعني قبل ذلك رفق عند دعوة والقيام بهذا الأمر عمل الجليل ليلة ودامو انتنو صبر ما ألا دامو صبر بعد ذلك مكناتو ايه كالهونا مفتداو كمفتد بلتالي بطيميا كما فصل ذلك كتابي يعني الاستقامة فمن الكتابون ايه بتصميم كناتو وطانو يعود أمر من المتشنو توشانو وزنبرو عندن يبلغ أدقى ما يسكتل مهول ولتن يا دامو يعني منكرو ميا قلل وإن دامو اسكنكاتي ميا نسا وبذون دعوتان ذنبلو عيد الله ليس كل الإنكار أكبر الله عيدا كل سقوط مذموم عيدا كل من ناظر دم محمود عيدا ولكل شيء درجة أبو ذلك لما كان مقام عيدا انتنو هذه ما أمرنا وانا عند درقوات بم يأذر أني تلكلو بلو مارسو أو دور دورو عندنو عندنو عندنو لا انتنا يتفصل انجي توست بلاو بكفوت توست بلاو توست بلاو وذلك اذا انكر المنكر بطريقة غير شرعية شريعاوي بالهون من قد منكر تتقاوم فإن الانكار نفسه مقاوم راسه يكون منكرا لمن لما يولد او لما يولد يولد من الفساد بل الرجال أنت أقول وانجرين أقل لذلك أبدا باستوى منكر مصرى وانت يا الله يا الله هذه كفتة وذلك النصيحة دي طريقة الشرعية كونا ربما نسميها فضيحة موارجة ونسميها نصيحة نسميها تشيرا دين برادة نسميها إشارة فتنة مكسر ونسميها زيادة فتنة فتنة مارية مرادة إذا جاءت غير طريق الشرعي المعمول كل شيء تجاوز حده انقلب إلى ضده إلى الله ذكر الله من أجل وذكراني قلبتا للعلم إذن بأدواب مهول ألب سلسي بشا وانجرنا وشيلة طبعا إذن روضاً ينزع وستقبتاً ما فصافت أين تعلم فرطوط أمالتا ليانا استكاكلا نصيحة للمنكر عليه أو للمأمور للمعروف السبح سؤال 88 السؤال الثانية والثمانون هل الشرع في القنوت في الصلاة إذن ولي الأمر صلاة لا القنوت لمالت يمن قسط فكاد لا يشرط علينا الصلاة عبادة ولا يجوز إهداف شيء فيها بس لمن بغيتا إلا بفتوى من أهل العلم إلا بفتوى من أهل العلم فتوى على درجة السكر ينظرون في أميال ويقدرون ملك متى يجوز قنوت متى عندما يتشار ومتى لا يجوز عندما يتشار ولا تجوز الفوضى في الصلاة متى الفوضى سرعة لك بك ذكر كمان ذكر النتائج وصلاة لابد أن تتأيد بالحدود الشرعية صلاة التشريع مبال بأن نبت بوتا جزي مناسبة ما هنا فإذا صدرت فتوى من العلم كما قال بالقنون تمتع فولي الأمر يؤمن فولي الأمر يؤمن هذه الفتوى على الناس لكن فتوى بقى عالمه سلسطة إيه نجا تقبلها تسيروا بلو بس أقول إن دالة لا يعزيش لا وإذا لم يفتو فالإمام لا يقنطه أن الفتوى قالت إمامه قنوط لي لا يشيل من دائنا مهمي لاو هي صلاة قداء إلى علم قداء إلى إنجي يداني الناد قداء إلى الله إذن كعلماء كمتعى لمثال بنازل أجزي قنوط من درق عن دفت هنا من كان من رجان إيزاو كتناقر وزا مصرف من خالج على الزاب الشاء دانيا وزين في المدرق ناقر جن إذا أخطى مفتونة موثوقون بهم من جهة الشعب والدولة والعلم فتوى قصدت يعني فتوى تكفل من قصد بس دي فتوى استرابت بلو مالاتش استقلالا وابتداءا جل السن عند نفسي السن بلو بلو بلو دين اي كباون سؤال الثلاث ثمانون ثمانية في الدنيا ما هو زاد إلى الجهاد دون مواقف ولي الأمر والجهاد بعيد من قصة سائقة مستساعة زندين ما أنه يغفر للمجاهد من أول كبر جميل إلى جاء إلى مجاهد الله وانجلونه ماذا مرد موت عبد السيد يمني مار لك وانجلو كمونهم وهل يكون سعيدا انديه عين في سعيد وكموت الشهيد هو نار جواب إذا خالف وأسى ولي الأمر فخالف النار كون الجلال وأتى والديك وأنا يكون عاصيا وفي مثل هذه الحالة وهذا السؤال الذي يجب أن متياك أن الذي قبله غير وغير يلزم المسلم استئذان ولي الأمر لما كان إذا استنفرته فانفرونه وأن قسم تبلو كاززا منجي سياز مطاطة الوجمع الشعب لأنه أقي البيعة له أعطى البيعة البيعة مبايعة قال ما لا لتزوج فإذا زايوتا فشطوتا فكيف تجعلهم دون إذن يا كارثة كان ديته وطار ولنا في سلفنا الصالح خير قلوة وغسوة قروا من الله فلقلنا مدير أراء ألن بقدم تقدوش فقد أورد الإمام أبو بكر محمد بن وليد الطرطوشي في كتاب الهوادث والبدع بمي لو صفح عندما رزقا أن قريما الدارية يمي بارسه رضي الله عنه قال عمر بن الخطاب دعني أدعو الله وأقص وأذكر الناس توجه الله لمني إسال الناس قال سوش اللي مخربلو آله إلا قال عمر الله أيضا قال حتى كان بدأ وزور يا معشو بدأ وزور فإذا كان هذا في مجال الدعوة الوعزي بدأ وانا بوعز زوريا اندي عمرك كلك لو تنداري متازو جدك ونباته إذا شميوه يشك أيكوه ومن أمر لي أنه كلك لك هنا فكيف ما دون ذلك الزوطة يتون جهادا مثلا ونظر من صحيفة جديد ووطا فيكون من بعض أولى عباس وألزم جدهم وقد قال بعض القوم لأليهم ذلك مستنكرا يتكعوا أن يكون القنوط في الصلاة مهونون يفتهم أهل علماء الصفات واسبتا إذا لم يكونوا الدرجة لن يدير من صفات واسبتا حتى القنوط يحتاج إلى إذن من الإمام كما نقصوا في كذا السادق البلو سلالونو يكين رد سبتوس وإلا نكون من الخوارج على الزه كخوارج النكوت أرى الله بجأت أو نحن خوارج إبارة مسلعين جلال أقول وهذا ما هو إلا استهزاء سخيرا بما يدعو إلى عدم مخالفه للعمل وهذا ما هو أيضا لم إلا استهزاء مع الله لمسا لك وسخير ما شو بما يدعو أمي تاربه العلماء إلى عدم مخالفه للعمل ولي الأمر المخالف عيشان بميلو العلماء ما شو إلا مسا لك إن جاء أيضا في غير ما سير ما شاء كان والوقوف عند من إيه تكلكل تكلكل ومن سوش ما شوف وجاز فيه أن يسر يسر بروفة قدر فقط يسر بلو ولد أمي صواهبوز ما شوف لأن يؤلف بذلك الكتاب السورة إجماع قرآن هذه ما إجماع الذين قال يتقافة ولو كان عنده علم بينور وتقوى بينور ما قال ذلك عيدم نبره وأسى والديه وإنجزاكونا يكونوا أسيانيونا سؤال ثمان أرى هل من كلمة زوجية أسعقر حول بجماعة زوريا وسمع الطالة من نفس مسمى تزاوز قالاتون والتأسلام ومكبوب مكبر زوريا لنا بجماعة زوريا أقرر لا مكر ساكا لسيكون أقر ألوثين جواب أمر الله الأمة الإسلامية بالإجتماع على بحق السماء سبما الزوعة ونها أن تفرق كما البطاقة كما لا يكسل كلها ويكسل كما وزادة فقال الله تعالى وأتصين قول الله جميعا الله قمت بدين وتوحيد بهذا الشلال ثبتت أبت الله بالوعد وقال تعالى ولا تكون أتكلل تفرقوا إن ثمن وقت إلا توزاق قبو كالسلاء قد ألبونه تفرق وأكالون من بعد ما جاءوا بينا مرزك وتعالى شعبا وإيها في جهزية له أجاب عظيم أسامة من قصة الله تشعون بالوعد وأمر سبحانه وعز وجل أمة أمة الإسلام بإصلاح ذاته بما لي الله تشكر ما في مصر وما قرف الزواج شاء عندما يحصل اختلافه وزجب سجد الناس كفت جزي فقال تعالى وإن طائفتان يتوصان جميعا مكان جنوش اكتفت التفاية فكونا فأصل بين المكاسكة لا تعدر الدول والسكار فإن بقد إهدى مكاسرة كاتشوا على عنده أباندو أرغس أباندو أزنبر أنفا فقد للتال فقاتل كاتشي فقاتل الذي تبعيه لمرأة الله فتشان بدال وعاصل حتى تهيئ إلى ودع الله تزال السبب المرتوبة أرغى ودع جبعة المسلمون أن نسلم دعا فإن فاكرت الله تعيش فاسيدا لما بالآخر لما لا تعلم نيبان بفتح حتى يستكى كواب اسكو فتاوي هنا إن الله يبدو المسكين فتاوي شنو الله يودع لنا إنما المؤمنون دموا مؤمنون إخوة دماماتوش ناجر فأصله قال يتراسل بين أخوائكم وعندي موشاتشون مكاكرية واتقوا الله الله نصروا لعلكم ترحمون تغزن الله تيوه زنلا ومن المعلوم كم التعوق أنه لا يمكن أئمة أن يتم اجتماع بين المؤمنون مكاكر ما استباسك بالفتصا لما لا أئمة جم ولا تكون جماعة عندنا جماعة لوط جماعة لكراول الله أئمة جم إلا بوجود قيادة صحيحة تككرا يميمرا مريس نورا جمعي سأفعل الظالمون هكيس وتنصف المزون تتبدعون دمو حقو متواطع وتدافن الله اگر متقاف متواطع ويرجع إليها ويرجع إليها ودسان إما الله في تنفيذ الأحكام الشرعية شرعية الدقاس يقدر أن ديك قدر سرقا ديك قررت يعني هدقا لما فصم ودسان إما الله سلاة ونج دانيا نمعك وما ينطقتها لما تبقى ولأقص إن أقض إجماع للسنة رسم الجماعة سنة تفصمة على وجود تنسيب الإمام من قسط مشعورهم إلى ونسب إمام العدل واجب في الشرع لا بحكم العقل على ونسب إمام العدل واجب في الشرع لا بحكم العقل على عادل هون دانيا مشعور من قسط قدناه بحكم الشرع لا بحكم العقل موتد الأول بحكم العقل إلى لذي بلو صحابه نبيه كموت بارقانا كمقبرات وفيت ما أبو بكر الصديق شوم إلى يوم الثاني نبيه وقت الظهر موته أدروا والوا أدروا يوم الثلاثاء في ثقيفة بني ساعدة أبو بكر الصديق شومنا كذا ثلاثاء المساء المساء الثلاثاء ليلة الأربعاء ظهور جزء كبروا الشهر لازم عائشة إذا كبروا الشهر وقنا من البر يا أكافان في عصر الليل يسمانه بلا على الشلع إنا إيه وإن كان سلطان فاسق منكابه فإن إقامة حكم الله في الأرض الله من هيك قاد بمدر ما قاكم وتطبيق أحكام الشريعة أحكى الزقات والسرع لا يماوى أحب إلى الله الله تتوتر من إهمال الأمر سزال سلا كمالت وترك الناس فيها رجل ومرج نفلقوا بالحلاك ألو جد بالك نفلق لناك نفلقوا بيه قال صلى الله حد نعمل به نسترابط حد دلال ارمجع عند سوء قدروا بيقدر في الأرض منذر خير يتمر لأهل الأرض لمنذر سوء من أن يمطروا 40 صباحا أربعة أن كميزا بالله اتشاو بمدر قدروا عند سون قدروا ربار يقدلوا مقدلوا يقدر مكاهدوا الله زند الشلاله لكنات إيه لما تقدموا داني أسفل لي قال ماله لكناتهم تراسوا رمجان جينا كفا يمجا تبدأ المجا اتفاق بعد الزوج نريبا وشميز شستا وشميز قدا وشمي قدل دلمي سرقوا جمي كورت بقى عندك بقى نياسي من قصة قد أسفل لكناتهم لا يسلهم الناس فوضى لا تراس لهم ولا صرات إذا جخالهم صاروا مرض يقول مرض وانجلال وان قدية مكالاك المعلم هرد قدية مسرعي فسرع هرد شقر قدية مكالاك المتفات أصل لمتان الفرمين قصة سليل لما لذين أربع سلسة عمد ظالم هنا من قصة مقدس الشعلال عندك أن خال من قصة ما سأل عام لام جب الله لين سأله إن الله يقي به كما قال عثمان إن لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن بالقرآن قال النو ما يقتعه شر بدانا ومن قصتات الله شر يقتعه إيه ما رد من قصته كقرآن يبقى لما رده إذا تفلجه قرآن إنا قرال الله من قطعان فهنا من المنقرد ودفيت نويدا أهون إنا قرال إن جاره أهون كتابة تسابه ودعه إن جاره قال لا من هريم نو أي شوك كلميدا دعني أقول أسمع تقول إيجاد أصلاً سو سكنت ما يسكت ما يدل لا كذا أقول يا إنجي أصلاً كذا شعر ما دليل إن لا يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثابت جيزيس النبي لما شنيت ماشين لما دخل سنفسه حتى نسبوا له إماما أبو بكر من شوم يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه الثلاثة في سقيفة بني ساعدة اليوم الثالث عشر من شهر ربيع الأول في السنة الحادية عشرة من الهجرة مما يدل يا ميدوك إن على فروت عن قبقاري وعدم تفرق الإقراب بالإقراب ما نسل ميدوك يهون إلى سؤال الخامس ثمان وثمان من سنة ما هي أسباب وسائل الاجتماع يما السبع سب مدار شيئا أنه كنا تجمين دلناس عام بيمره جواب أسباب الاجتماع هي أولا أن الرسول إذا ما سلا قلبا إذا كل أتكر أكيد كيابا كل انضماما إنما إخوة يلو بعد إذا عنه رسول لأي سكون سعيد من شرك قرات قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة وسط يش دينات عام دين ستور وأنا رب فتح ونعم عام دين ستور إن إنسول إن زغزوني وغلقا عام دين إذا عام دين كتاكتا قلبا عام دين في مطان لأن أكيد السيئة هي التي تؤلف بين القلوب هذه بغنى مكاكو بالتعوى لذين أو سنة فبرج لما تهاي أما ساكي الجهات فنبروا نبي مدينة سيئة بتوجيه بسنة عند رقوة السوء عندهم والذي ألف بين قلوب المؤمنين لو أنفقنا ما فعل جميعا ما ألفت بين قلوبهم واذكر نعمة الله عليك إذ كنت أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت لنعمته إخوانا وكنت على سفر وفرته من النار فأنقذكم منها نعم وزي أحقاد هكي نتاسو جدان أحقاد أبو هكدي والهكد وهو الضغن والإهم مكي نتاسو الغم بخلال ما إذا تحدث أقائد أقائد وشوك ثلائي وثلائي نذكر عن نظيمة وثنوات المعبودات نعمل كل أربعة فريقون خيرا من الواحد إن ديت أنت إنتت كتانا ويار كهان يام زنقاء كتانا ويار يهان يام مرايكا كتانا ويار يهان يام جين كتانا ويار إن ديت أنت رسمت أعمال فلذي النبي سواج عام دناتك بلوم مانا تهي تغرير ما المعبودات فإن صاحب كل أكيد يأمن أكيدا فأنت بيتوش يتعيزون وابجنال لأكيدا لأكيدا جو عمودات لأم لاكو تشاتشو لأم عليك تو تشاتشو ويرون بطلان ما عليه قليلا وإن دبزي ونوضا عن دناتك بلوم وشد عند بعض أمنا إن إليه تقران إيجي إن إليه تكر نيار عند عند تكر نيار إن إليه بعض نيار إن عند بعض نيار عند كونان وانا تأيدا سلسي جمع بين الزبدي هذا لا يسمى الزرقان جيبنا سجان بعند كثير ما سعدنا وانا إذا أبنا على الدعوة شوان عندنا قرأت من عاشر لو سبسيبو آل دمان رقو راسو عند إخواني إلا اللهم يهزبيو شمالنا خطو سمسكف عند لهم الشراط الزو يقول له على بداو اللهم ما شاء الله على سنان على سنان من هذا البعض اسكال كفر على الإسلام للنساء الله لا شك وأما على بداونه على سنان بلوم أراد تغيير يرمو دام عليه غيره ويجازة كيف سارة أربع متفرقة لا يأيو أمان التاج خير نساء الله عن الله الواحد القرآن وهي أبتشل نعم قتال نساء الله لا شك أن الأخير هو الحق لا صاحبه في السجن نو نبلا يوسف دعوة الرسول يا صاحب السجن أربع مدفر كيرا من الله يلقحا ما تعبدون إلا الله أسمان سميتم وأنت وأباكم وأنت أبي من سبحانه إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الطيب ولكن أكثر الناس لا يعلم من ذلك ولهذا كان العرب الجاهلية متشطي بدين تناشى وطول الضرب الجاهلية يا رب مستضعفين في الدكة ما وش أبراقي من نبرة حيل النبرة فلما ذكر الإسلام قبل كده وصحت أكيد أكيد تترد تستر لنا نور بايس إنا ما ستقول إجتمع سنين قلت آن دوناج وتوحد دولتهم جزادات آن دوناج حيل متقونا أخو ثانيا أستخو الطيبة دي أمر إذا مسلمون قدانا يعني إذا قالت مصمات إذا متقون مشكلات ولهذا قالت غوصي جودك والله الله ما متقبل والسمع والطاعة وإن أمي عليكم عبدون حبشيون يا بشا باريا أنكاد الشمباتي فإنه إنه هو من يشرك النام في نور وسر اختلافا كذب ركاته وذكبه الشاكات ألف عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عبد على أهل النواد وإياكم أن تساعدكم وفن يقولون مدرسين بدعوا كل كذا جنب على أقول بلا في النار الحديث لأن ما أسيت ولي الأمر سبب الاستعاف يا قدائون على أبطن الله ستأو دائنا ومنجستون حقر جزي السدادر مريون وستون تزاز مطعص يموز عدب نسينيات النورنا ثالثا الرجوع إلى الكتاب والسنة وذا كتاب النورنا وليس من نزاع إيتك لما تكتمع لما قرأتمع لما سمع وإنها إجتهد الجبل لم يجرد. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء من أمور الدين والدنيا كبريات الشر فردوه، أي ردوا الأمر المختلف فيه أي حكمه إلى الله والقرآن والرسول بهذا والاستاذ وكرير والاستاذ من ناو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا مسألة فيه مؤمن هو نصر وزاك ولا الله من آية قال ما لدى مؤمن أيضا لهم عدم التحاكم إلى القرآن ولا دينه دليل على عدم الإيمان كما أن التحاكم إليهما دليل على الإيمان ذلك يأتيه خير الشرار أنت الشرار قال لي جنة من الزمدان وأحسن تأويل آت الله ما ترسل عمال هنا لالله إذا أن يبدنا قرب خفية مولانا له اللهم أسمامي أقراطي فلا يرجع إلى آراء الرجال وآداته وآداتهم أئمة السماء لماذا أجل؟ رابعا رابعا القيام بإسلاح ذاته بمهاري الله يقول بك إلاته ذاته البيبة إلاته مثل ما يسأل عندما يطب رزاعه سكتب سيكا فجس جيد فإن الأفراد بقلة سابداراج فورا السواب عراء السواب وضع السواب سكتب أنه ذكي على مصمامة على مقبع وصيب فقار يعني ما أصدقاء كان أو بين الكبائل بقول ساوس مكار قال تعالى فاتقوا الله الله أنتم أصليه ذات بينك أي حقيقة ما بينك حقيقة الأمر الذي بينكم وهو الشقاق والشحناء مسوق. خامسا كتاب البغار والقبغار أفنقات وشكوارد والنظيم عملنا الناس المقواقات الذي يريدوا له فريقا من المسلمين والشيء لأنه يبقى يبتنوا يصدقوا إذا كان على شوكة المواقع حير كان لا شيء وقوة يعني حير تهديد المسلمين متى نزيد متى فراغ حير كان لا شيء حير لا شيء كما فعل علي بالخوارج كما قاتل يوم النحروان قال تعالى فإن بقت إدارة الخفقة التي تبين ولهذا قاتل أمير المؤمنين فمؤمنوش لؤل علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة توافل جم باغ النجدي يوم النحروان والخوارج وأت ذلك من أفضل مناكب لسوك اللهم ليا تلكوا إهنوا نوتكوا الصرية رضي الله عنه الله سيزيد وأرضاه منه مرة رضي الله عنه وأرضاه الله سيزيد دو أي إسلام مودوا ميستوا تقرار باغي الذي بقى تنبرنا فيه خوارج ياو تقرار